أيها الإخوة المسلمون، إن الله عز وجل أمر الناس جميعاً أن يعبدوه سبحانه وتعالى، وأمرهم سبحانه وتعالى أن يأمروا إخوانهم بالخير. المسلمون كثر، ولكن من منهم يعمل بشرع الله؟ ومن منهم يدعو إلى شرع الله سبحانه وتعالى؟ لا يشترط في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن تكون عالماً، أو أن تكون خطيباً، أو أن تكون داعيةً، إنما يجب على كل واحد منا أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بما عليه. يعني إذا تعلمت شيئاً فيجب عليك أن تعلمه لإخوانك، تعلمه لزوجتك، تعلمه لأخيك، تعلمه لصاحبك، تعلمه لكل من لقيت، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك سبحانه وتعالى. قال العلماء: إذا علم العبد شيئا ولم يعمل به أثم، وإذا لم يدعو به يدعو إليه فقد أثم. يعني الذي يعلم ولا يعمل ولا يدعو فهذا آثم، والذي يعلم ويعمل ولا يدعو هذا آثم. يعني الذي لا يعمل ولا يدعو أثم إثمين أو معصيتين. فيجب علينا أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى بما علمنا الله سبحانه وتعالى، حتى نفلح ونكون من الفائزين في الدنيا والآخرة.